أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فلما نبأ سيبات وأبكار Thank you. What? وهكذا إخوة الإيمان